يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل يباح للبائع أن يفاوت السعر بين مشتر وآخر؟ لا، لا يجوز لأنه يفاوت السعر بين من يحسن المماكسة وبين المسترسل الذي لا يحسن. لا بد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم. نعم. إلا إن كان قصده أنه يتغاضى عن بعض الناس لقرابة أو لصداقة وينزل من حقه، هي السلعة تسوى كذا، لكن هو نزل من حقه لبعض الناس واستوفاها من البعض الآخر، هذا لا بأس، هذا هو خفض من حقه. أما أنه يجعل له سعرين، سعر لفلان وسعر لفلان، وليس هو من باب التخفيض من القيمة، لا يجوز. نعم.